بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الأمر بأداء الأمانة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا أي مرتفعا، وقوله ساعيه الوالي عليه. هذا الحديث حديث عظيم في بابه، باب الأمانة وعظيم مكانتها من دين الله، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فثمة ارتباط وثيق وصلة عميقة بين الإيمان والأمانة، وهي أيضا ظاهرة في هذا الحديث، حديث حذيفة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. يقول حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين، قال: رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. ومعنى ذلك أنه حدثه بحديثين عن أمرين يتعلقان بالمستقبل، وهذا من أعلام النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور تأتي بعده فتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصل الشيء، فمعنى ذلك أن الأمانة نزلت في العمق وفي تمكنت من القلب، يعني في أصل القلب. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فعلموا من القرآن ثم وعلموا من السنة، أي علموا من القرآن وعلموا من السنة وقلوبهم فيها هذه الأمانة التي هي في جذر القلوب. ثم حدثنا عرف الأمانة وبين عليه الصلاة والسلام كيف أنها ترفع من القلوب، قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والوقت مر معنا تفسيره أنه الأثر اليسير، أي يبقى لها أثر يسير. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، والمجل هو التنفط الذي يكون في اليد، يعني عندما تتورم اليد ويصبح فيها نفوط أي أورام ومواضع منتبرة مرتفعة. والمثال الذي ذكر في الحديث يوضح، قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني منتفخ ووارم ومرتفع ومن الداخل ليس فيه شيء، إنما هو يعني منتفخ ومتورم وفي الداخل لا يوجد فيه أي شيء. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني معنى ذلك أنه يعني يصبح الذين يشتهرون بالأمانة ويعرفون بها يعدون على الأصابع، بحيث يسمون بأسمائهم، قال في فلان عندهم رجل أمين، وتجد رجلا أمينا في المكان الفلاني من قلة من هو متصف بهذا الوصف. حتى إنه أيضا يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله يمدح بهذا المدح، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وانتفاء الإيمان فيه أيضا انتفاء الأمانة التي هي من الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال ولقد أتى علي، يقول حذيفة على إثر تحديث بهذا الحديث، يقول لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، والساعي الوالي عليه، الوالي عليه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، متفق عليه. وعلى كل هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ارتباط الأمانة بالإيمان، وأنها إذا رفعت الأمانة رفع الإيمان، وفيه مكانة الأخلاق ومنزلتها في شريعة الإسلام، وأن المفترض في أمة الإسلام وأهل هذا الدين أن يكونوا أمناء نصحاء ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وكذلك فيه أن الإنسان ينبغي أن أو يحرص على المحافظة على أخلاقه وآدابه، وأن يحذر من التغير والتلون، مستعينا بالله أن يثبت على الحق والهدى، وأن يحفظ عليه أمانته، وأن يحفظ عليه خلقه، وأن يحفظ عليه دينه. وفيه أن الإيمان يضعف ولضعفه أسباب، حتى إنه ربما يذهب تماما من القلب فلا يبقى في القلب منه شيء، وهذا في خطورة هذا الأمر، وأن الواجب على الإنسان أن يتعاهد إيمانه وأن يحرص على حفظه والمحافظة عليه وتجنيبه كل أمر يتسبب في ضياع الإيمان. والشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في بابه، باب الأمانة وحفظها والمحافظة عليها، والله سبحانه ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau, dan juga para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama bab al-amru bi ada'il amanah. Perintah untuk menunaikan amanat. Kita sudah sampai kepada hadis yang pertama pada pekan yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis yang kedua, yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dua hadis, dua peristiwa di mana salah satu dari kedua peristiwa ini sudah terjadi dan sudah saya lihat, dan saya masih menunggu peristiwa yang lain. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami bahwasanya al-amanah itu telah turun di dalam lubuk hati manusia. Kemudian setelah itu turunlah Al-Quran. Maka manusia mengetahui Al-Quran dan juga mengetahui As-Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanat tersebut setelah turun. Beliau mengatakan, seseorang tidur, kemudian diangkatlah amanat dari hatinya, maka tidaklah tersisa dari amanat di dalam hatinya kecuali sedikit. Kemudian dia tidur kembali, dan diangkatlah amanat kembali dari hatinya, maka tidaklah tersisa amanat di dalam hatinya kecuali seperti kulit yang melepuh karena bara api yang engkau gelindingkan atau engkau gelindingkan di dalam atau ke kakimu, kemudian melepuhlah kakimu. Maka engkau melihat kulitmu melepuh sementara tidak ada di dalamnya sesuatu apapun. Kemudian beliau SAW mengambil beberapa kerikil dan menggelindingkan kerikil-kerikil tersebut ke kaki beliau. Beliau mengatakan, maka jadilah manusia saling berjual beli. Hampir-hampir tidak ada di antara mereka yang menunaikan amanat. Sehingga dikatakan bahwasanya di kabilah fulan ada seorang laki-laki yang amin, yang bisa dipercaya. Kemudian dikatakan kepada yang lain, betapa sabarnya dia, betapa berakalnya dia, padahal tidak ada di dalam hatinya sedikit pun dari keimanan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, dan sungguh telah datang kepadaku sebuah zaman di mana aku tidak memperdulikan kepada siapa aku berbaiat. Seandainya dia adalah seorang yang muslim, maka agamanyalah yang akan mengembalikan atau menyampaikan amanatnya kepadaku. Dan apabila dia adalah seorang Nasrani atau Yahudi, maka penguasalah yang akan mengembalikan amanat kepadaku. Kemudian Hudzaifah mengatakan, adapun hari ini, maka aku tidak membaiat di antara kalian kecuali fulan dan juga fulan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Makna al-jadr di dalam bahasa kita adalah asal sesuatu. Dan yang dimaksud di sini, jadrul qulub, maksudnya adalah lubuk hati kita. Kemudian makna dari al-waqt dalam bahasa Arab adalah al-atharul yasir, yaitu bekas yang sedikit. Dan makna dari al-majl dalam hadis, maksudnya adalah kulit yang melepuh. Kulit yang melepuh. Kemudian makna muntabiran adalah murtafian, yaitu yang melepuh atau yang terangkat ke atas. Yang melepuh karena terkena bara api. Kemudian kalimat sa'ihi, ya, artinya adalah yang berkuasa atau penguasa. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ada di dalam yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hadis yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang tinggi karena berkaitan dengan masalah al-amanah, di mana Rasulullah SAW mengabarkan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanat. Ini menunjukkan adanya alaqah, adanya hubungan yang kuat antara iman dan juga amanat. Ya, sebagaimana juga tercantum di dalam hadis yang mulia ini. Ya, di dalamnya ada alaqah, ada hubungan yang kuat antara al-iman dengan al-amanah. Beliau mengatakan, haddatsana bihadithain. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami tentang dua hadis. Yang dimana salah satunya sudah aku lihat, kata beliau. Artinya sudah terjadi. Adapun yang lain, maka masih aku tunggu. Ini menunjukkan bahwasanya dua perkara ini berkaitan dengan sesuatu yang mustakbal. Sesuatu yang akan datang. Ya. Dan ini adalah alamatun nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara tanda-tanda kenabian beliau mengabarkan sesuatu yang gaib, ya, kemudian sesuatu yang gaib itu terjadi seperti yang beliau kabarkan. Beliau mengatakan annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanat ini turun di dalam lubuk hati manusia. Maksudnya adalah di dasarnya. Jadi amanat turun terlebih dahulu di dalam hati manusia sampai ke dasarnya. Kemudian tsumma nazalal Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa'alimu minas sunnah. Kemudian setelah itu baru turun Al-Qur'an. Sehingga manusia memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian mereka juga mengetahui as-sunnah dan mengamalkan as-sunnah karena amanat sudah ada di dalam hati mereka sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan atau menceritakan kepada kami tentang raf'ul amanah, tentang diangkatnya amanat setelah itu. Beliau mengatakan, tidurlah seseorang, kemudian diangkat amanat dari hatinya. Maka tidak tersisa dari amanat tersebut kecuali yang sedikit. Ya, beliau mengatakan, fayadhullu atharuha mithlal waqt. Ya, tersisa di dalam hatinya sesuatu yang sedikit, bekas yang sedikit, menunjukkan ya, amanah sudah dicabut dari hatinya. Sebagian besar sudah dicabut dari hatinya. Kemudian thumma yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Kemudian dia tidur lagi dan diambil amanat, ya, dicabut amanat dari hatinya, kemudian tidak tersisa kecuali seperti kulit yang melepuh. Ya, maksudnya di sini adalah apabila kulit melepuh terkena jamr, ya, terkena bara api, maka kulitnya terangkat, ya, akan tetapi apa? Akan tetapi laisa fihi syai. Terangkat akan tetapi tidak ada di dalamnya sesuatu apapun. Kemudian beliau mengatakan, "Fala yakadu ahadun yu'addil amanah." Maka hampir-hampir tidak ada orang yang menyampaikan amanat. Sehingga dikatakan sesungguhnya di Bani Fulan itu ada seorang yang amin, yang bisa dipercaya. Saking sedikitnya orang yang bisa menyampaikan amanat. Ya, yang bisa dihitung dengan jari. Orang yang menyampaikan amanat bisa dihitung dengan jari. Sehingga orang mengatakan, oh di sana, ya, di Bani Fulan, di kabilah Fulan, itu ada seorang laki-laki yang bisa dipercaya. Karena saking apa? Saking sedikitnya orang yang bisa dipercaya. Kemudian di sana ada orang yang dipuji mati-matian. Ma'ajladahu, betapa sabarnya dia. Betapa berakalnya dia. Padahal apa? Pada hakikatnya, tidak ada di dalam hatinya keimanan sedikit pun. Ya, orang memuji dia dengan zahir dia. Bahasanya dia adalah orang yang berakal. Ya, bisa dipercayakan, tapi di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ya keimanan. Dan yang dimaksud di sini adalah demikian pula tidak ada di dalam hatinya amanat. Ya, tadi kita sudah sebutkan hubungan antara iman dan amanat. Kalau tidak ada iman, berarti di dalam hatinya juga tidak ada amanat, ya. Kemudian Hudzaifah mengatakan, dan sungguh telah datang kepadaku sebuah zaman yang aku tidak peduli kepada siapa aku berbaiat. Ya, maksudnya beliau telah mendapatkan sebuah zaman yang di situ semua orang rata-rata bisa dipercaya. Sehingga beliau tidak peduli kepada siapa beliau berbaiat. Seandainya dia adalah orang Islam, maka agamanya dialah yang akan membimbing dia untuk menyampaikan amanat. Dan seandainya dia adalah orang Nasrani dan Yahudi, maka penguasa yang akan membimbing dia, mengharuskan dia untuk melaksanakan amanat. Kemudian beliau mengatakan, adapun hari ini, maka aku hanya membaiat ya, kepada si Fulan dan Fulan. Artinya pada hari ini, kata beliau, ketika beliau mengucapkan ucapan ini, sedikit sekali orang yang bisa dipercaya. Sehingga beliau tidak akan membaiat seandainya beliau diperintah untuk membaiat kecuali kepada si Fulan dan Fulan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada fawaid, ada faedah. Yang pertama tentang di antara ciri-ciri kenabian Rasulullah SAW, yang di dalamnya ada di antara mukjizat, yaitu Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib, di mana ini adalah tanda-tanda kenabian beliau. Kemudian yang kedua tentang hubungan yang kuat antara amanah dengan iman. Apabila diangkat amanat, maka iman juga terangkat. Ya, apabila orang sudah tidak ada amanat, berarti dia sudah tidak ada keimanan. Kemudian yang ketiga tentang kedudukan akhlak di dalam syariat, dan hendaknya seorang muslim ya atau umat Islam menjadi orang yang paling berpegang teguh dengan amanat. Ini yang seharusnya dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang muslim ini tidak talawun, ya, tidak berubah-ubah muka. Ya, artinya kalau bersama orang yang beriman, ya, mukanya lain. Kalau bersama orang yang tidak beriman, mukanya lain, tidak. Jadi seorang muslim hendaklah sabit, hendaklah dia istiqomah, tidak berubah-ubah muka, ya. Kemudian selanjutnya yang namanya iman ini kadang lemah, ya, kadang menjadi dhaif. Sampai kadang-kadang saking lemahnya iman, ya, karena sebab-sebab tertentu bisa hilang sama sekali dari hati seseorang. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah berusaha untuk menjaga imannya dan juga tajannub, ya, supaya dia itu menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan lemahnya iman dia. Syarat dari hadis ini, bahasanya di dalam hadis yang agung ini ada kedudukan tentang amanah di dalam Islam. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش الناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا رواه مسلم. قوله قال النووي قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا فيه بيان مكانة الأمانة وعظيم منزلتها وأن الأمانة ترسل مع الرحم فيقومان جنبتي الصراط ولا شك أن هذا القيام للأمانة والرحم جنبتي الصراط يوم القيامة يدل على مكانة الأمانة العظيمة ومكانة الرحم أيضا العظيمة ومنزلتهما العلية في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن الله سبحانه يجمع الناس يوم القيامة وأن الجنة تزلف أي تدنى وتقرب وأزلفت الجنة للمتقين أنها تدنى وتقرب منهم فيأتون آدم ويطلبون منه أن يستفتح لهم الجنة أي يطلبون منه الاستفتاح لدخول الجنة والجنة لا تفتح إلا بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيأتون إلى آدم ويطلبون منه أن يستفتح لهم الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وأيضا يقول لهم لست بصاحب ذلك يعتذر عن هذا الأمر ويحيلهم على موسى عليه السلام ويقول إنما كنت خليلا من وراء وراء وهذا مر شرحها وبيان معناها عند الإمام النووي رحمه الله. فيذهبون إلى موسى ويعتذر أيضا ويحيلهم على عيسى كلمة الله وروحه ويعتذر أيضا ويحيلهم على محمد عليه الصلاة والسلام فيقوم أي بهذا المقام مقام الشفاعة ويشفع فيؤذن له وجاء في الحديث الآخر أنه يسجد تحت العرش ويعلمه الله محامد في ذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة وفيه تعظيم شأن الأمانة وتعظيم شأن الرحم وأنهما يقومان هذا المقام يوم القيامة على جنبتي الصراط مما يدل على المكانة العظيمة لهما. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مرور الناس على الصراط الذي ينصب على متن جهنم وأن مرورهم عليه يتفاوت بحسب تفاوتهم في الأعمال إلى أن تعجز الأعمال، فمن كانت أعماله كثيرة ومستوفية للشروط والأركان والواجبات وله عناية بالأعمال ومحافظة عليها فهذا أسرع من غيره، ومن ضعفت فيه الأعمال أيضا ضعف سيره. فإذا بحسب سير الإنسان في العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا وإقبال قلبه عليه وعنايته به يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولهذا ذكر تفاوتهم، قال كمر الريح كمر الطير شد الرجال، إذن في تفاوت بينهم تجري بهم أعمالهم. وتأمل أيها المسلم رعاك الله قول النبي عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم، أي أعمالهم هي التي تحملهم على الصراط وهي التي تجري بهم على الصراط، كلما قويت الأعمال قوي السير وكلما ضعفت ضعف السير. ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، وهذه شفاعة منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى تعجز أعمال العباد، حتى تعجز أعمال العباد أي تعجز عن حمل صاحبها والسير به لضعفها الشديد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، يعني ينجو لكنه يمشي زحفا على الصراط إلى أن يعبر إلى الجهة الأخرى حيث النجاة والسلامة. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، أي تخطف الناس بحسب ما عندهم من أمور استوجبت دخولهم للنار، وهي الشبهات والشهوات، مثل ما أن الشبهات والشهوات خطفتهم عن السير في العمل الصالح في الحياة الدنيا وجنبتهم الصراط، فهناك كلاليب تخطف الناس، من خطفته الشبهات والشهوات في الدنيا عرضة لأن تخطفه الكلاليب المعلقة المأمورة بأخذ الناس وخطفهم بأعمالهم. فمخدوش ناج ومكردس في النار، يعني منهم من يصاب بخدش وينجو ومنهم من يكردس أي يلقى ويطرح في النار. ثم ذكر أبو هريرة عمق النار، قال والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث عظيم في باب الأمانة وعظيم شأنها وأهمية المحافظة عليها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين للأمانة والحافظين للعهد، وأن يوفقنا أجمعين لسديد القول وصالح العمل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Nah, kemudian hadis yang kedua adalah hadis Hudzaifah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yang insyaallah akan kita terjemahkan apa yang disampaikan Syekh secara ringkas. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keutamaan amanat dan juga kedudukan amanat yang tinggi di dalam agama kita, dan di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya amanah dan juga ar-rahim. Ya, ar-rahim, hubungan ar-rahim ini nanti di hari kiamat akan diutus secara bersamaan dan akan berdiri di samping kanan dan juga kiri as-sirat. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana kedudukan amanat dan juga rahim di dalam agama kita. Dan juga di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia ya pada hari kiamat, dan akan didekatkan surga kepada orang-orang yang beriman, dan bahwasanya orang-orang yang beriman akan meminta, ya, meminta dibukakan pintu surga, dan mereka akan datang kepada Nabi Adam kemudian untuk dibukakan, ya, pintu surga, untuk dimintakan dibukakan pintu surga. Akan tapi Nabi Adam iktidar, ya, beliau merasa tidak berhak dengan perkara ini. Kemudian beliau menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Ibrahim. Beliau juga iktidar, ya, tidak bisa karena beliau tidak berhak. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh manusia untuk pergi ke Nabi Musa. Beliau juga merasa tidak berhak. Kemudian Nabi Musa menyuruh manusia ke Nabi Isa. Sampai akhirnya sampailah manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya belilah SAW yang memintakan, ya, untuk manusia kepada Allah supaya dibukakan pintu surga. Dan belilah syafaat ini adalah khusus beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menerangkan kepada kita tentang bagaimana manusia ketika melewati sirat, ya, jembatan yang berada di atas neraka, di mana manusia mereka berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan amalnya. Apabila amalnya ini banyak dan juga sesuai dengan syarat-syarat, rukun dan kewajiban yang ada di dalamnya, maka semakin dia cepat ketika melewati sirat. Akan tapi semakin lemah amalannya, maka semakin lambat juga dia melewati sirat. Sehingga di dalam akhir hadis, ya, ada seorang laki-laki yang datang, ya, dan melewati sirat dalam keadaan merangkak, ya, karena amalannya atau imannya yang sangat lemah. Kemudian juga beliau menyebutkan di akhir hadis, ya, bahwasanya di samping kanan kiri sirat ini nanti ada kail-kail, ya, dari besi yang mereka diperintahkan untuk mengambil atau mencabik orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dicabik, ya, sehingga ada di antara orang yang lewat tercabik-cabik, akan tapi dia akhirnya selamat sampai ke surga. Tapi ada di antara mereka yang terjatuh di dalam neraka. Jadi hadis ini adalah hadis yang agung tentang masalah amanat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkan amanat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.